Book 2 87 87 87 Quá khứ của động từ cách thức phần 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 Chúng tôi đã phải tưới hoa. لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Chúng tôi đã phải dọn dẹp nhà. لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Chúng tôi đã phải rửa bát. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Các bạn đã phải trả hóa đơn chưa? هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Các bạn đã phải trả tiền vào cửa chưa? هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Các bạn đã phải trả tiền phạt chưa? هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Ai đã phải chào tạm biệt? من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Ai đã phải đi về nhà sớm? من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Ai đã phải đi tàu hỏa? من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Chúng tôi đã không định ở lâu. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Chúng tôi đã không muốn uống gì. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Chúng tôi đã không muốn làm phiền. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. Tôi đã muốn gọi điện thoại. لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Tôi đã muốn gọi taxi. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Tôi đã muốn đi về nhà. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Tôi đã nghĩ rằng bạn đã muốn gọi điện thoại cho vợ. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Tôi đã nghĩ rằng bạn đã muốn gọi điện thoại cho phòng chỉ dẫn. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Tôi đã nghĩ rằng bạn đã muốn đặt một cái bánh pizza. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.